تكفي صلاة ما تكفي صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي صلاة ما تكفي لا تزيدنا نسكو عن ضر ومن صلى عليه يتعطر لا تزيدنا نسكو عن ضر ومن صلى عليه يتعطر بريح النبي صلي عليه صلاة ما تكفي صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي صلي على الهادي المختار وسيد النبي زهرة الأنوار صلي على الهادي المختار وسيد النبي زهرة الأنوار جد الحسين صلي عليه صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي صلي على شفيع الأمة والمصطفى يجلي الغمة صلي على شفيع الأمة والمصطفى يجلي الغمة طه ويا سيدي صلي عليه صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي صلي على سيد النبي هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة أحمد محمد عز العروبة نبي التوبة يا مقيم السنة هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة يا رب صلي سلم وباري على رسولك أحمد حبيب الله هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة هادي يا هادي خير البرية فضلك عليا يا مفتاح الجنة شاهد شهيد صلي عليه صلاة ما تكفي صلي على سيد النبي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي ألف صلاة ما تكفي